لا يلتقيان أبدا. وجعل الله عز وجل لكل فريق أهله، فللحق أهله وللباطل أهلون، وحينما يقصر أهل الحق في حقهم يعلو الباطل، ليس لأنه يستحق العلو ولكن لتقصير أهل الحق في حقهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا الصراع بقي ليوم القيامة. ولكن لمن الغلبة؟ هذا الصراع باق، لمن الغلبة؟ هل الغلبة للحق أم للباطل؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالحق منصور لأن الله هو الحق، ولأن الله ناصر الحق. ولكن أفيقوا يا أهل الحق، الله عز وجل كتب الغلبة للحق، وكتب النصرة للحق، ليحق الحق ويبطل الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. هذا هو كتاب الله عز وجل، هذا هو قرآن الله، ينص نصا أكيدا على أن النصرة للحق وأهل الحق. إذن الصراع بين الحق والباطل باقٍ. ومن أعظم الصراع الصراع بيننا وبين بني يهود. ومن العجيب أن الله عز وجل أخبر وبين ووضح في كتابه توضيحاً ما بعده توضيح، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كره اليهود للمسلمين وأهل الإسلام وأهل الحق أشد من كره الكفار للمسلمين، حقيقة مسلم بها لا يتجاهلها إلا غافل أو غبي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن اليهود لا يخضعون لسياسات ولا عهود، لا عهود له ولا مواثيق له ولا سلام معه. فالذي ينفع مع اليهود هو الجهاد، كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله محمد. كفانا مؤتمرات ومعاهدات، ماذا فعل؟ كم قمة عملت والنتيجة طلعت؟ يزداد الضرب. لكن حينما وقفت عصابة أمام هؤلاء ولقنوهم درسا، خرجوا يولولون كالنساء. هكذا هم اليهود. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم شخص الداء ووضع العلاج. إذا تبايعت أمتي بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، العينة نوع من أنواع البيع منهي عنه في الشرع، وقد كثر في هذه الأوقات. كل يوم يأتيني سؤال عن هذا، ورضيتم بالزرع يعني كما نقول عايزين نهضة وعايزين استثمارات وعايزين نزرع ونحرف، ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، يعني زي الفلاح لما بيحط البهيمة أعزكم الله في المحرات ويمشي وراها، هي دي تبعتم أذناب، يعني مشيت ورا البقر في الأرض عشان تحرسه وتاكلوا، يعني رضيتم بالأكل والشرب والحياة ورفاهية الحياة، ويا ليتها هناك في رفاهية حياة. رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، يعني عشان تزودوا دخلكم وتعيشوا حياة كريمة، وتبعتم أذناب البقر يعني قعدت تحرسوا وتنتجوا وتشتغلوا، وتركتم الجهاد في سبيل الله. لما تركت الأمة الجهاد في سبيل الله أزلت. انظر إلى الأمة شرقها وغربها، أزلت. ما أعز الله عز وجل هذه الأمة إلا بهذه العصابة التي رفعت رأس هذه الأمة. وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى جهادكم. مش هيترفع الذل ولا المذلة ولا المهانة إلا إذا رجعت الأمة إلى سابق عهدها أيام نبيها صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يعني يهيئ لهذه الأمة من يفيق من هذا الأمر، الجهاد في سبيل الله. هذا هو سبيل اليهود، أن ينفع مؤتمرات ولا معاهدات، هؤلاء لا يحترمون إلا القوة. إخوة الإسلام الصراع باقي وسيبقى، لأن المسألة مش مسألة أرض، المسألة مسألة عقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن تنازلتم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنتم إخوانهم، هذه واضحة بنص القرآن. ولن ترضى، ولن ترضى، لن نصبة، ترضى فعل مضارع منصوب بلن يفيد الاستمرار يعني دائما ومستمر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طول ما أنت مسلم موحد أنت في عداء. إلى متى أظل أستكين وأهين ولا أرفع راية الجهاد في سبيل الله؟ إن عصابة من المسلمين رفعت راية الجهاد، ماذا فعلت بهم؟ إن الإعلام يخفي عنكم ما قد أصاب هذا الجيش اللعين، أسأل الله عز وجل أن يدمره. فالصراع باقي. أول حاجة لابد أن نعرف أن الصراع، والصراع مش على الأرض، صراع على عقيدة، لأنك مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلن يرفع عنا هذا الذل إلا بالعودة إلى الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل إنكم يومئذ كثير، 2 مليار. ولا يقذفن في قلوب ولا يرفعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب العيش وحب التملك والجلوس على الكراسي، هي هذه هي السبب في ذلك. هذه أول حاجة، أول ما نتعلمه الصراع باق بين الحق والباطل. ولكن أخبر الله عز وجل أن الحق منتصر وأن الباطل إلى زوال، لكن حينما يفيق أهل الحق، حينما يفيق أهل الحق ويرجع إلى دينهم، وصدق ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثاني درس نتعلمه من هذا الأمر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما خاض النبي معركة من معاركه إلا وكان قلة في العدد في جميع معاركه، في جميع معاركه كان عدد المسلمين قلة، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، ليعلم الجميع أن الجهاد في سبيل الله ليس بالعدد وليس بالعتاد وإن كان مطلوبا، ولكن النصر كما قال الله عز وجل من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. قص الله علينا في سورة البقرة بني إسرائيل طلبت من نبي لهم أنهم ظلموا وأنهم إهينوا ويريدون الجهاد في سبيل الله، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيت من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، وطلبوا من نبيهم أن يرسل إليهم ملك، هذا الملك يخرج بهم للجهاد في سبيل الله، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أول ما طلبوا واعترضوا أن يكون له الملك علينا، إذا كان هذا اختيار الله لكم فكيف تردونه، أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ظنوا أن الفضل عند الله عز وجل بالمال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. انزع لما تخيل لما 240 ألف يخرجوا يقاتلوا، 240 ألف كما قال الطبري وغيره يذهبوا للقتال، محشود 240 ألف رايحين يقاتلوا. شوف أول اختبار، أول اختبار لهؤلاء، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من ده، ده اختبار من الله عز وجل، مش المقصود بالماء، لا اختبار، مش انتوا عايزين تقاتلوا عايزين تجاهدوا في سبيل الله، أول اختبار لكم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، ليأخذ غرفة كده ببقه. تخيل بقى المثل بينه، فشربوا منه إلا قليلا منه، شربوا منه إلا قليلا، هو اللي ما شربش والكل شرب، كل ده رجع فشل، 240 ألف جايين يجاهدوا فشربوا منه إلا قليلا منهم، القليل بقى كمل والباقي رجع، خلاص حدش ينفع في الجهاد، فشربوا منه إلا قليلا منه، فلما جاوزه هو والذين آمنوا مع الناس اللي بقى ما شربتش وعدت ونجحت، فلما جاوزه أي النهر هو والذين آمنوا معه، أول ما شافوا جيش جالوت، أول ما شافوا الجيش قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ثاني اختبار، بس لما شافوا عدد الجيش كده وقف ومنظر الجيش لما شافوا الأسلحة بتاعته والعتاد والدبابات اللي مكلفة قد كده والطيارات اللي قد كده والجيش السلاح اللي قد كده، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا نحن ما نقدرش. الاختبار الثاني رجعوا. عارفين كما يقول العلماء كم واحد اللي عدى من 240,000؟ 314 عدد أهل بدر. خيال 314 صفوة 240,000. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عارفين لما الأمة تتربى على هذه التربية، يتربى على هذا المبدأ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أظن أن هؤلاء تربوا على ذلك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اسمع، فهزموهم بإذن الله. 314 هزموا العدد المهول، فهزموهم بإذن الله. الدين دين الله ونبي الله معهم والحق معهم، ما عليك إلا أن تبذل ما عليك فقط. وعدك الله عز وجل بالنصر حينما تقاتل عن عقيدة، كيف؟ ليس لك. هات لي كده معركة النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وكان في عدد متكافئ. معركة الوحيدة اللي كان يعني كانت متكافئة قليلا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لما اغتروا بعددهم هزموا ليعلم الجميع أن النصر من عند الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هؤلاء الذين في أرض المحشر تعلموا هذا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فمكنهم الله، وأسأل الله أن يزيدهم تمكينا ونصرا. درس الثالث يا جماعة سريعا، دائما الشدائد بتظهر معادن الناس. الشدائد تظهر معادن الناس، فكل الناس يدعي الإيمان وكل يدعي التقوى، وتراهم في خطبهم الرنانة كأنهم أنبياء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ناس كده تعجبك كلامهم. فكل الناس في الرخاء أولياء، والذي يميز هؤلاء هي الشدائد، تخرج معادن الناس. لما وقع بإخواننا ما وقع انكشف المسلم. انكشفوا انكشافا يحزن القلب. أهؤلاء مسلمون موحدون يؤمنون بالله ورسوله؟ هذه أخوة الإسلام؟ فمتخيل لما تنتهي هدنة الضرب وانت نايم النهاردة ومستني بكرة الصبح يضرب، وانت نايم بالليل انت وأولادك وعيالك مستني بكرة يضرب، والعالم الإسلامي يتفرد. العالم الإسلامي شاهد إنسان ينتظر غدا أن يموت وأن يضرب. المستشفى لا يدخل له أطفال متحللين، أطفال متحللين في المستشفى. هؤلاء هم اليهود في هذه حرب. انكشفت معادن الناس، ظهروا على حقيقتهم، وهكذا الشدائد تظهر الناس على حقائقهم. ولا أدل على ذلك من معركة الخندق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزوهم. في دقيقتين اثنين أحزاب وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هذه الناس في وسط الجيش، في وسط المسلمين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هذه الناس. وإذ يقول الذين في قلوبهم مرض، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. أدي جيش. فريق آخر: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هكذا ظهر في الشدة، ظهر المنافقون على في الشدة لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة، ظهروا على عقبه، وظهر المؤمنون وأبلوا بلاء حسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، ألا الدروس كثيرة والعبر كثيرة، ولكني أرى عقارب الساعة تقول لي: قد انتهى وقتك في خطبتك، ولولا ذلك لأطلت الدروس والعبر. ولكن نعلم يقينا أن الله عز وجل سيعز جنده وسينصرهم نصرا مؤزرا، لأنه دين الله ووعد الله. فإن استطعتم أن تكونوا في هذه الكفة التي هي حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، فكونوا كونوا كذلك. ادعوا لإخوانكم وتوسلوا إلى الله في قيامكم بالليل أن يشرح الله صدور أولاة أمورنا لأن يفتحوا باب الجهاد، فلا موت أشرف من أن تقتل في سبيل الله. ادعوا الله عز وجل لإخوانكم أن ينصرهم وأن يهلك عدوهم، وإن طلب منكم المعونة والمساعدة فوالذي كرم وجه محمد: لئن أطعمناهم ولم نطعم فنحن في غاية السعادة، لأنهم يدافعون عن شرف الأمة. وهؤلاء باقون، لا تحزنوا عليهم ولا تحزنوا على من مات، فإنهم ماتوا في سبيل الله وفي نصرة دين الله، وكل نفوس المسلمين تهون أمام دين الله عز وجل. لا تحزنوا عليهم، فإن الله عز وجل قد شرفهم وأكرمهم، ولكن سلوا الله عز وجل أن يفتح لنا سبيلا إلى نصرة هؤلاء، وأن يشرح صدور حكامنا وولاة أمورنا أن يرفعوا راية الجهاد، فلم يرفع عن هذه الأمة ذلها ولا مهانتها إلا إذا فتحت باب الجهاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم اجعل فلسطين مقبرة اليهود، اللهم اجعل فلسطين مقبرة اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم أوقع الفرقة بينهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودب الخلاف بينهم، اجعل بأسهم بينهم شديد، اجعل بأسهم بينهم شديد، اجعل بأسهم بينهم شديد. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.